سهران بقلبي على ود وحدة. شكون قال انا نغير واللي صار فيا يصير عالحب وما يدير راه الدنيا هدا. شكون قال انا نحب ونبات معذب سهران بقلبي على ود وحدة. شكون قال انا نغير واللي صار فيا يصير عالحب وما يدير راه الدنيا هدا. جابني مجيبة حالتي صعيبة ما كنت انا نظن للحب ضريبة. جابني مجيبة حالتي صعيبة ما كنت انا نظن للحب ضريبة. على خير يامي غرق في هيامي ما جايب خبر. كنت غنت في الله على الحب ولا علي يتفلى راح كم في ودار. نزوق في كلامي على خير يامي غرق في هيامي ما جايب خبر. كنت غنت في الله على الحب ولا علي يتفلى راح كان فيا ودار. جابني مجيبة حالتي صعيبة ما كنت انا نظن للحب ضريبة. جابني مجيبة حالتي صعيبة ما كنت انا نظن للحب ضريبة. كنت انا نظن